وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فلولا إذ جاءكم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبكم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلم ما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا حبة وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون